أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني من تعليق فضيلة الشيخ عثمان الخميس على كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مختصر صحيح مسلم. فقال له: شأ لعنك الله. شأ يعني كلمة تقال للإبل، يعني شنو؟ امش، تحرك، خطاب للإبل يعني. قال: شأ شأ لعنك الله. قال رسول الله: من هذا اللاعن بعيره؟ من الذي لعن بعيره؟ طيب ليش ما قال؟ لأنه قال لعنك الله، يمكن لعن إنسان. كيف عرف النبي أنه لعن بعيرا؟ لكلمة شأ قبلها. قال: أنا يا رسول الله رجل منهم. قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. إن هذا البعير الآن ملعون، خلاص يرجع البعير. يعني شوف، بعد ما كان 5 على بعير بيصير شنو؟ 10. للبعير هذا بيرجع. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. لذلك يحذر الإنسان دائما إذا سأل الله تبارك وتعالى يسأل الخير. لا تدعوا على أحد إلا إذا كان الإنسان مظلوما أو يدعو على كافر هذا المسلم وما شابه ذلك، فهذا جائز. يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى متى تريد أن نقف أو نكمل الحديث؟ نكمله؟ طيب. يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عشيشية. عشيشية دام العرب تصغر، ما تسمعون أمهات يقول خبيزة، الحيمة، ها، شفيحة، يعني كل هذا إيش؟ تصغير، يعني شيء إيش؟ قليل. طيب عشيشية يعني شنو؟ عشية، عشية وقت العشي متى؟ لا لا، مو العشاء، العشي، صلاة العشي ما هما؟ الظهر والعصر. صلاة العشي الظهر، يعني أول العصر. يقول: حتى إذا كان عشيشية ودنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. يمدر الحوض ينظفه، ينظف الحوض يصلحه، فيشرب ويسقينا. قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول. يعني ايش؟ يعني نفسه، انا واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي رجل مع جابر؟ يعني واحد ثاني ساعده. فقام جبار بن صخر فقال: فانطلقنا الى البئر، يعني انا وجبار، فنزعنا في الحوض، يعني بعد ان نظفاه، نظف الحوض الان. يقول: فنزعنا في الحوض سجن او سجين من بئر، يعني في بئر قرب الحوض نزعنا سجلا وفرغناه في الحوض، وسجلا ثانيا فرغناه في الحوض، ثم مدرناه، ثم نزعنا فيه حتى افهقناه. يعني اول شيء نظف الحوض ثم ملأه ماء حتى امتلأ تماما، امتلأ الحوض تماما. قال: فكان اول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اتأذنان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فاشرع ناقته فشربت. شوف شوف الأدب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أتأذنان؟ يعني أنتم اللذان أصلحتما هذا الحوض، وأنتم اللذان ملأتما بالماء، هل تأذنان أن تشرب ناقتي من هذا الماء؟ هل تأذنان؟ يستأذنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: نعم يا رسول الله. شنو استأذن؟ صباغة تبيعون؟ ايه. المهم، فقال: أتأذنان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت، فشنق لها فشجت، يعني ذهبها ثم شجت، أي فتحت رجلها حتى تقضي حاجتها. قال: فبالت ثم عدل بها فأناخها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، يعني بعد الناقة، ليبين صلوات الله أنه إيش؟ أن سؤرها طاهر، الماء الذي شربت منه توضأ منه صلى الله عليه وآله وسلم، فتوضأ منه. ثم قمت فتوضأت من متوضئي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذبادب يعني هدب. الهدب معروف ها؟ من غترت فيها هدب ولا شماغ الآن؟ معروف الهدب يصيب أطراف هذا أيوة الكرات صغير أيوة ورهم إياتي يشرحها. طيب هذا الهدب الخيوط هذه طيب هدب اللي هي الكرات الصغيرة طيب الذبادب كل هذه القصة ليصل إلى هذه الحادثة. جابر رضي الله عنه قال فنكستها ثم خالفت بين طرفي قصة للزجاج حتى إيش يغطي كتفيه في الصلاة خالفت بين طرفي ثم توقفت عليها ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة صلى عن يساره يقول فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فسكه النبي فهو داره تعال عن يمينه لا تصلي عن يساره. فإذا كان اثنين الإمام أين يكون؟ الإمام هو الذي يكون عن يسار. يقول فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يساري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار الرسول أين الآن؟ في الوسط. صار النبي في الوسط صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا إلى الخلف حتى أقامنا خلفه. هنا ما تلاحظون الرسول تحرك كثيرا صلاة مسك جابر وداره بعدين جاء جبار رجعه جاء جابر رجعه هذه حركة ولا لا؟ لكن هذه الحركة لما كان في صالح الصلاة فلا بأس بها بل حركة مستحبة. هذه حركة مستحبة لماذا؟ لأنها في مصلحة الصلاة حركة مستحبة في مصلحة الصلاة. عبد الله بن مسعود حتى بعد هذه الحادثة عبد الله بن مسعود كان مشهور عنه أنه إذا صلى ثلاثة الإمام يكون في النص وهذا جائز يعني يجوز إذا صلى إمام واحد طبعا معروف عن يمين الإمام قولا واحدا لكن إذا صلوا ثلاثة لها ثلاث حالات ثلاثة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي السنة أن يتقدم الإمام والاثنان يكونان خلفه واضح هذا. الحالة الثانية أن يكونان جميعا عن يمين الإمام. الحالة الثالثة واحد عن يمين واحد كلها صلاة صحيحة كلها صلاة صحيحة سواء صليا كلاهما عن يمينه أو واحد عن يمين واحد عن يساره أو كلاهما خلفه هذه هي السنة وهذا الأفضل. طيب لو جاء إنسان الآن إلى الإمام ومعه مأموم وهما راكعان ويبي يركع معهما شو يسوي؟ يظل واقف ما يقدر شلون يركع؟ الصحيح ماذا يفعل؟ يأتي عن يمين الإمام يعني عن يمين صاحبه عن يسار صاحبه عن يمين صاحبه أيضا أو عن يسار الإمام ويركع معهما ثم بعد ذلك إيش؟ يرجعان اثنان هو راكع هيا نقول ركوعي مشكلة الآن نقصد كيف يدخل معهم الآن. طيب يقول فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به يعني بعد الصلاة الرسول قاعد يطالعني أنا مو منتبه. يقول ثم فطنت به فقال هكذا بيده أي شد وسطك يعني نزل الإزار أشوف من خسب الرداء اللي عليك اربطه تحت يعني على وسطك يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله. قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفه ما في مشكلة وإن كان ضيقا فشده على حقوته يعني هذا بيان جواز الصلاة بإزار واحد. يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا فأقسم أخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه فشهدنا له أنه لم يعطها فأعطيها فقام فأخذها. يقول كان في هذه الرحلة يعني كل واحد فينا له تمرة واحدة في اليوم تمرة واحدة في اليوم، مو برجر كينج، تمرة واحدة. اسمك علي؟ سعد؟ ايه شفتي سعد، تمرة واحدة في اليوم تقدر تاكل بس تمرة واحدة في اليوم؟ كفو والله. طيب يقول كانت له تمرة واحدة في اليوم، التمرة هذه يعني ما في غيرها ما يأكلها، يمصها ويخشها، وبعد شوي يمصها ويخشها، كم الساعة يمصها مصح حتى ما تخلص بسرعة، يعني كثر ما يقدر يحس ان عنده أكل. تمرة واحدة في اليوم. يقولوا كنا يعني من شدة الجوع نجي للشجرة نطقها بالعصا، يضربون الشجرة بالعصا حتى يطيح ايش الورق، يأخذون الورق ويأكلونه ورق الشجر، حتى أشداقنا الشفايف هذه شققت من هذا الورق ناشف، ورق ناشف، هذا كله من شدة الجوع والشظف. وهذا يدلنا على أن أولئك القوم صبروا وتحملوا في سبيل الله تبارك وتعالى. وكيف أن الله تبارك وتعالى كما كان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تنام على هذا، وكسرى وقيصر ينامان على الحرير والاستبرق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألا ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. أولئك شروا الآخرة، أرادوا الآخرة، باعوا الدنيا بما فيها أبدا، كما كان علي رضي الله عنه يقول للدنيا إيش، يا دنيا يا دنيا ألي تعرفتي، ذري غيري طلقتك ثلاثا طلاقا بائنا لا رجعت فيه. شوف، فما كانوا يحتفلون بهذه الدنيا ولا يهتمون لها، وكل هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لا ديار ولا أموال. نعم. المهم يقول أخطئها، يقول فأقسم أخطئها رجل، يعني في واحد منا في يوم ما عطوا تمر أثرت فيه، واضح ولا لا، حتى سقط مغميا عليه، يعني كانت هذه التمرة تسوي شغل، كانت هذه التمرة يستطيع أن يعيش في هذا اليوم، يوم ما عطوا تمرة يقول طاح سقط، قال عطوني تمرة، قال لا عطيناك، فجئنا شهدنا لم، والله ما عطيتوا تمرة، عطوا تمرة تمرة. وهذا يدل على إيش كما قلنا، على الفقر والضيق الذي كانوا يعيشونه في ذلك اليوم. يقول فقام فأخذها، سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، يعني له رائحة طيبة، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء. شوف يحبوني يخدمون الرسول صلى الله عليه وسلم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستثر به، أي لقضاء حاجته، وإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، شجرة يقودها من غصنها تأتي معه، وهذه يقودها من غصنها فتأتي معه صلى الله عليه وسلم، قال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينها بالنصف ما بينهما، يتصور الآن شجرة عند هذا الجدار وشجرة عند هذا الجدار، فمسك بغصن هذه الشجرة ومشى فيه، ومسك بغصن هذه الشجرة ومشى فيه، وصلهم لين صار بالنصف، الشجرة اقتربت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، لأم بين الغصنين صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جمعهما، فقال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر، يعني أركض أسعى، مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، لأن لحيائه صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته يبتعد عن الناس. قال محمد بن عباد فيتبعد، يعني في روايته واحد رواه الحديث، قال فجلست أحدث نفسي فحانت مني التفاتة لفتة، فإذا أنا برسول الله مقبلا وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسي هكذا وهكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسي يمينا وشمالا ثم أقبل، يعني طالع حد شافه حد ما شافه كيف صنع بالشجرة. وهذا يدل أيضا على أنه ما يريد أن يظهر للناس كل هذه الأمور. فلما انتهى إلي قال: يا جابر، هل رأيت مقامي؟ شفت اللي صار؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانطلق إلى الشجرتين إذن، فاقطع من كل واحدة منهما غصنا، فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمين فغصنا عن يسار، يعني ائتني بغصنين وإذا وقفت هنا حط واحد يمين واحد يسار. قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرت حتى يقطع الغصنين، لأن غصن هذا ما هو ورقة شجر ولا شمروخ، لا غصن كامل. قال: فأخذت حجرا فكسرته، كسر حجرا وحسرته فانزلق لي، يعني بدأ يحده، حده خليه إيش حاد مثل السكين، يعني يحد الحجر حتى يصير كالسكين لأن يريد أن يقطع به. فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما أي الغصنين حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المكان الذي أمرني، أرسلت غصنا عن يمين وغصنا عن يسار كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لحقته فقلت: قد فعلت يا رسول الله. فعم ذاك آمر، قطعت الغصنين، فماذا تريد منهما؟ يقول: إني، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفها عنهما ما دام الغصنان رطبين. في حديث يشبه هذا الحديث، حديث ابن عباس، ها ماذا فيه؟ أنه مر بقبرين فقال: إنهما وما يعذبان لكبير، أما أحدهما كان لا يستنزه من البول، أما الثاني كان ينسي بالنميمة، ثم أمر بجريدة فشقها نصفين فوضع نص على هذه النص على، قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. بعض الناس هنا قال: يخفف عنهما ما لم ييبسا، طيب، بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا يبسا رجع الأمر كما كان، واضح؟ نعم. إذن التخفيف هنا إيش؟ مؤقت، مؤقت. طيب، قال: وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال: لا، هذا عام للنبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رأى بعضهم أنه إذا مر على القبر يضع عليه إيش؟ غصنا رطبا، من باب أنه يخفف عنه ما لم ييبس. هذا الحديث يؤكد أن القضية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إيش؟ بشفاعته، فقيده بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: فأتينا العسكر، أي الجماعة إن كانوا موجودين معهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، نادي بوضوء، يعني يريد ماء الآن الوضوء، لأنهم ينتقلون من مكان إلى مكان، الآن يريدون وضوءا. قال: نادي بوضوء. فقلت: ألا وضوء، ألا وضوء، ألا وضوء. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. قال: قلت: يا رسول الله، ما وجدت في الركب من قطرة، ما في ماء أبدا، قطرة واحدة بس. قال: وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب، اللي هي مثل جلد يحطون فيه الماء، يعني مثل جربة صغيرة، طيب يوضع فيها الماء. يقول: في أشجاب له على حمارة من جريد، حمارة علاق اللي يعلقون عليه، هذه قرب صغيرة تعلق على هذا الحمارة يسمونها، طيب طيب، من جريد، عن جريد النخل. قال: فقال لي: انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء، يعني في ماء عنده، لأن هذا هو اللي كان يحط عنده الماء في القرب الصغيرة هذه. قال: فانطلقت إليه فنظرت فيه، يعني الماء الموجود هناك، فلم أجد فيها إلا قطرة، يعني الشجب هذا في نقطة داخلة بس، قطرة واحدة، ما في ماء كله. يقول: في عزلاء، يعني قربة صغيرة واحدة، شجب منها، يعني كما قلنا اللي هي اللي من الأسقية هذه. قال: وإني أفرغه لشربه يابسه، نعم، لو أني أفرغه لشربه يابسه. يقول الآن مو في نقطة تحت، نقطة تحت، طيب إن شاء الله نقطة، بس فرق بيني وبين بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، يشوف نقطة داخل، وهنا في السقاء لأنه لهسي ليفهم، يقول يابس ناشف اللي فوق هذا، لو بنزل هالقطرة من توصلني هذا ياخذها اليابس هذا يترطب بها فما تنزل حتى النقطة ما راح تطلع يقول واضح؟ نعم. يقول لو أني أفرغه لشربه يابسه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجم منها فقط لو أني أفرغه لشربه يابسه فماذا تأمر يعني كأنه يقول قال اذهب فأتني به قال فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو يعني يتكلم يدعو لكن ما أسمع هذا الدعاء الذي يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويغمزه بيده يضع يده عليه صلى الله عليه وسلم ثم أعطانيه فقال يا جابر نادي بجفنة فقلت يا جفنة الركب جفنة اللي أيضا وعاء طيب كبير طيب وجفنة يعني اللي عند الجفنة اللي عنده إيش الجفنة فنادى الجفنة يعني صاحب الجفنة فقال يا جفنة الركب فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه وضع يده على الجفنة طيب هي القربة الكبيرة وضع يده بها وفرق بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم في قعر الجفنة وقال خذ يا جاب فصب علي فصب النقطة اللي باقي هنا فصب علي وقل بسم الله حتى يجعل الله فيها البركة قال وقل بسم الله فصببت عليه وقلت بسم الله يقول فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم صارت الجفنة من النقطة هذه الجفنة انثرثت وبقام إيش ماء يخرج منها ودارت حتى امتلأت أي الجفنة فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء فليأتي يقول فأتى الناس فاستقوا حتى رووا قال فقلت هل بقي أحد له حاجة فرفع رسول الله يده من الجفنة وهي ملأة يعني كأن ما نقص منها شيء قال وشك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله تعالى أن يطعمك فأتينا سيف البحر سيف شنو السيف؟ سال البحر شاطئ البحر قال فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فوتا كبيرا فأورينا على شقها النار يعني شبينا النار على شقها على جنبها فطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا أي منها قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حلقة العين ما في الحوت يقول دخلنا داخل ونخشينا ما حد يشوفنا يعني الحوت شنو حوت ضخم جدا حوت العنبر طيب يقول ما يرانا أحد حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه الضلع ثم يعني وضعوه على شكل قوس يقول ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل أطول جمل أطول رجل وأعظم كفل اللي هو الكساء الذي يضع فيه يعني حاجته وكذا إنه يبون شيء طويل واضح في الركب فدخل تحته ما يطأطئ رأسه يعني مثل العظم هذا اللي وضعوا إيش مقوس هذا عظم كبير جدا بهذا الحوت العظيم الذي رأوه وهاشوف من صبر ظفر بعد ما كنت تمرة سبحان الله لا إله إلا الله فأن تصبروا إن شاء الله تعالى وتظهرونه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد طيب الإخوة وضعوا هدية لكن يقولون السؤال للنساء السؤال مكتوب للنساء ولا هذا غير ها طيب إذا هذا السؤال هدية وساعة ولا ساعة له حطينا فوقها طيب هذه الهدية مبنية على سؤال طيب هذا الحديث الطويل اللي ذكرناه أغلقوا كتبكم ولا أحد ينظر في كتابه